بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 47 من شرح ألفية ابن مالك، أحوال همز إنا من حيث الكسر والفتح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الحصة إن شاء الله نبحث في إن من حيث الكسر، من حيث كسر همزها وفتحه، متى يفتح همز إن ومتى يكسر. اعلم أن الأصل على المشهور إن المكسورة الهمز، وأن المفتوحة الهمز، وأن المفتوحة الهمز فرع عنها. اعلم أن الأصل على المشهور إن المكسورة الهمز، وأن المفتوحة الهمز فرع عنها. وتفصيل مواضع كل منهما يطول به البحث، ونحاول إن شاء الله تعالى اختصاره في حصة اليوم من خلال ما ذكره الناظم رحمه الله هنا، فإنه قسم إن من حيث الفتح والكسر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وجوب الفتح، القسم الثاني وجوب الكسر، القسم الثالث جواز الوجهين. وقد أشار إلى القسم الأول بقوله: وهمز إن افتح لساد مصدر مسدها وفي سوادك اكسري. فأفاد رحمه الله أن همز إن يجب فتحه إذا كان ما قبلها يحتاج إلى مصدر، كأن تقول: يعجبني أنك مجتهد. فإن يعجبني فعل ومفعول، والجملة ناقصة تحتاج إلى الفاعل، فيجب فتح همز إن. فنقول أنك، لأن ما بعدها في تأويل مصدر فاعل يعجبني، والتأويل يعجبني اجتهادك. وتقول في نحوي: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع نائب الفاعل. أي قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. وتجد في هذه السورة المباركة، أي سورة الجن، تجد فيها اختلافا بين القراء في فتح وكسر همز إن. ابتداء من قول الله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا. فمن كسرك ورش، فعلى العطف على قوله تعالى: إنا سمعنا. فمن كسرك ورش، فعلى العطف على قول الله تعالى: إنا سمعنا، التي كسرت لكون الجملة مشكية بالقول. ومن فتح كحفص، فعلى العطف على أنه استمع. وقد علمت سبب الفتح فيها، والقاعدة في مسألة الفتح أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن، أن كل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى مصدر، أي إلى مفرد، ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يقع جملة فإن الهمزة تفتح. وكل موضع يحتاج فيه ما قبل إن إلى جملة، ولا يجوز في صناعة الإعراب أن يقع مصدرا أي مفردا فإن الهمزة تكسر. وكل موضع يصح فيه الوجهان فلك أن تفتح ولك أن تكسر. تفصيل ذلك كما يلي: القسم الأول، أولا القسم الأول وجوب الفتح، وذلك إذا وجب تأويلها مع اسمها وخبرها بمصدر لاستدعاء المقام ذلك. ففتحها قد وجب في 11 موضعا، ترجع كلها إلى كونها تقع في موضع مفرد مرفوع أو منصوب أو مجرور. الأول أن تكون هي وما في حيزها في موضع الفاعل، نحو بلغني أنك مجتهد، أي اجتهادك. ومنه قول الله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، والتأويل أولم يكفيهم إنزالنا. ومن ذلك أن تقع بعد لو، نحو ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فما بعد أن في تأويل مصدر مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت، واللام لام الجواب، فالجملة بعدها جواب لو. الثاني أن تكون هي وما في حيزها في موضع نائب الفاعل، نحو قلوحي إلي أنه استمع نفر، أي استماع. الثالث أن تكون هي وما في حيزها في موضع المبتدأ، نحو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة، أي رؤيتك الأرض خاشعة من آياته. رابعا أن تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنى، أن تكون هي وما بعدها في موضع الخبر عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها، نحو اعتقادي أنك فاضل، اعتقادي أنك فاضل، فاعتقادي اسم معنى وهو غير قول ولا يصدق عليه خبر أن وهو فاضل، والتأويل اعتقادي فضلك. خامسا أن تكون هي وما في حيزها في موضع تابع لمرفوع، أن تكون هي وما في حيزها في موضع تابع لمرفوع على أنه معطوف عليه أو بدال منه. مثال الأول بلغني اجتهادك وأنك حسن الخلق، أي بلغني اجتهادك وحسن خلقك. ومثال الثاني يعجبني سعيد أنه مجتهد، أي يعجبني سعيد اجتهاده، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل اشتمال من سعيد. سادسا أن تكون هي وما في حيزها في موضع المفعول به، نحو ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أي ولا تخافون إشراككم بالله. السابع أن تكون هي وما في حيزها في موضع خبر كان أو إحدى أخواتها، أن تكون هي وما في حيزها في موضع خبر كان أو إحدى أخواتها. مثاله كان يقيني أنك تتبع الحق، أي اتباعك الحق، أي اتباعك الحق. ثامنا أن تكون هي وما في حيزها في موضع تابع لمنصوب بالعطف أو بالبدلية. مثال الأول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على المنصوب نعمتي، والتأويل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي إياكم. ومثال الثاني وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فأن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من إحدى الطائفتين، والتأويل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين كونها لكم. تاسعا أن تقع بعد حرف الجر، نحو ذلك بأن الله هو الحق، فهي في موضع اسم مجرور بالباء، أي ذلك بأحقية الله. عاشرا أن تقع هي وما في حيزها في موضع المضاف إليه نحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي مثل نطقكم. الحادي عشر، أن تقع هي وما في حيزها في موضع تابع لمجرور بالعطف أو بالبدلية. مثال الأول، سررت من أدب زيد وأنه عاقل، أي عقله. ومثال الثاني، عجبت منه أنه مهمل. فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل من الضمير في منه، أي عجبت منه إهماله، والمعنى عجبت منه ومن إهماله. أما القسم الثاني وهو وجوب الكسر، فقد أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين المكملة وحكيات بالقول أو حلت محل حال كزورته وإني ذو أمل، وكثروا من بعد فعل علق باللم كعلم إنه لذو تقى. فذكر رحمه الله أن مواضع كسر إن وجوبا ستة، وقد ذكر النحاة أنها أكثر من ستة، والناظم رحمه الله ذكر أشهرها وهي بالجملة 12 موضعا. الموضع الأول، أن تقع في ابتداء الكلام حقيقة نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو حكما نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الموضع الثاني، أن تقع صدر جملة استئنافية نحو فلان يزعم أني أسأت إليه إنه لكاذب. الموضع الثالث، أن تقع بعد حيث نحو اجلس حيث إن العلم موجود. الرابع، أن تقع بعد إذ نحو جئتك إذ إن الشمس تطلع. الخامس، أن تقع بعد كلا الرادعة نحو كلا إن الإنسان ليطغى. وهذه الأقسام كلها ترجع إلى الأول الذي أشار له الناظم بقوله فاكسر في الابتداء، فكلها في الابتداء. الثالث، أن تقع في بدء الصلاة بحيث لا يسبقها شيء نحو قول الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فإن وقعت في حشو الصلاة فتحت نحو جاء الذي عندي أنه فاضل، وهو المشار إليه بقوله وفي بدء الصلاة. سابعا، أن تقع جوابا للقسم وقد حذف فعل القسم سواء ذكرت اللام في خبرها نحو والله إن الصدق لنافع، ونحو والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو لم تذكر نحو والله إن الصدق نافع، ونحو قول الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإن ذكر فعل القسم كسرت بشرط وجود اللام نحو أقسم بالله إنني لصادق، ونحو قول الله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وإن لم توجد اللام جاز الوجهان كما سيأتي في القسم الثالث. ثامنا، أن تقع في صدر جملة محكية بالقول، لأن المحكية بالقول لا يكون إلا جملة في الأغلب نحو قال إني عبد الله، بشرط أن لا يكون القول بمعنى الظن، وإلا فتحت نحو أتقول أن عبد الله يقول كذا وكذا بمعنى أتظن، لأن القول بمعنى الظن ينصب مفعولين، وإن كانت غير محكية بالقول لم تكسر أيضا، وإن كانت غير محكية بالقول لم تكسر أيضا نحو أخصك بالقول أنك فاضل. فهي هنا بمعنى التعليل، أي لأنك فاضل، وهي مع ما في حيزها منصوبة بنزع الخافض. التاسع، أن تحل مع ما بعدها محل الحال أو حلت محل حال نحو زرت زيدا وإني مسرور بزيارته، ونحو قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. العاشر: أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب، وقد علق عن العمل بسبب وجود لام الابتداء في حيزها، نحو: علمت إن العلم لسبيل النجاح، والله يعلم إنك لرسوله، وهو مشار إليه بقول الله بقول الناظم: وكسروا من بعد فعل علق باللام كاعلم إنه لذو تقى، وكسروا من بعد فعل علق باللام كاعلم إنه لذو تقى. فإن لم تكن اللام في حيزها جاز الأمران، نحو: علمت أن زيدا مجتهد، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الحادي عشر: أن تقع مع ما بعدها صفة لما قبلها، مثاله: جاء رجل إنه فاضل. الثاني عشر: أن تقع مع ما في حيزها خبرا عن اسم ذات، نحو: زيد إنه مهمل، ونحو: إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فجملة إن الله يفصل خبر عن إن الذين آمنوا وما عطف عليه، وهي أسماء ذوات. القسم الثالث: جواز الوجهين، جواز الفتح والكسر. وقد أشار الناظم رحمه الله إلى مواضعه بقوله: بعد إذا فجأتين وقسمي للم بعده بوجهين نومي، مع تلوي فالجز وذا يضطرد في نحو خير القول إن أحمد. ففي هذين البيتين ذكر القسم الثالث من أحوال همز إن، وهو جواز الوجهين، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول: أن تقع إن بعد إذا الفجائية، نحو: خرجت فإذا إن الضيف حاضر، فمن كسرها جعلها جملة مستأنفة، وتكون إذا حرفا لا محل له من الإعراب، وهذا أسهل وأفضل. وتقدير خرجت فإذا الضيف حاضر، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، وهو مبتدأ خبره إذا الفجائية باعتبار أنها ظرف. والتقدير فإذا حضور الضيف، أو فإذا حضور الضيف موجود. ومما جاء بالوجهين قول الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازم، إذا إنه عبد القفا واللهازم. الثاني: أن تقع جواب قسم بشرط أن يذكر فعل القسم، ولا تذكر اللام في حيزها، نحو: أقسم إن زيدا قائم. فالكسر على أن الجملة جواب القسم، والفتح على أنها مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض سد مسد الجواب. والتقدير أقسم على كون زيد قائما، وهذا هو معنى قول الناظم: أو قسمي للم بعده بوجهين نومي. الثالث: أن تقع بعد فاء الجزاء، نحو: من يفعل الخير فإنه يجزى به، ونحو قول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قرأ ابن عامر: وعاصم بالفتح، فأنه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه. قرأ ابن عامر وعاصم: فأنه غفور رحيم، على تأويل مصدر. هذا المصدر يقع مبتدأ لخبر محذوف تقديره: فالغفران والرحمة جزاؤه. وقرأ الباقون بالكسر على أنه جملة في محل جزم جواب الشرط. الموضع الرابع: أن تقع بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وخبر إنا قول، والقائل واحد، نحو: خير القول أني أحمد الله، ونحو: أول كلامي أني أحمد الله. فالفتح على تأويل مصدر خبر مبتدأ، تقديره: خير القول حمد الله، أول كلامي حمد الله. والكسر على جعل الخبر جملة هي نفس المبتدأ في المعنى ولا رابط فيها، إلا كونها هي نفس المبتدأ في المعنى كما علمت. وفي آخر هذا الدرس أوصيك بهذا البيت: احفظ وعي وافهم وناقش واجتهد وحصر الدرس وداوم تستفيد. فاحفظ وعي وافهم وناقش واجتهد وحصر الدرس وداوم تستفيد. فاحفظ وعي وافهم وناقش واجتهد وحصر الدرس وداوم تستفيد. وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه.